قد أتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إنه لطيف خبير إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. شكرا أخي الكريم وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. أيها الأخوة المسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد، فنسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية في الدين والدنيا كما نسأله جل شأنه أن يرزقنا وإياكم الهداية والتوفيق لطاعته وأن يعيننا على العمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسات في ميزان أعمالنا يوم القيامة وأن لا يجعل الشيطان حظا ولا نصيبا فيها وأن تكون خالصة لوجه الله وابتغاء مرضاته خالية من كل غش نقية من كل رياء. وبعد فنرحب بكم ونحييكم في هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر ويطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف محاضرة هذه الليلة هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ليحدثنا عن فضل صيام عاشوراء وبيان ما يقع فيه من البدع. ولا ننسى أن ننوه بموضوع الندوة الأسبوع القادم إن شاء الله وهي عن بيان معنى الشهادة وما يضادها بفضيلة الدكتور جعفر شيخ السريس وفضيلة الشيخ صالح الأطرم وفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريع. هذا للعلم واتخاذ الله بالنحو الاستعداد لذلك وتوجيه الأسئلة المناسبة كما سبق أن اتفقنا ومع بيان موضوع المحاضرة ومع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فنتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما قدم المدينة وجد اليهود وهم من سكان هذاك الوقت وجدهم يصومون يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم فسألهم عن ذلك فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه يعني بغرق فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق وأولى بموسى منكم. ثم صامه وأمر بصيام عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح عائشة رضي الله عنها قال كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي يصومه، فلما قدم المدينة وجد اليهود يصومون فسألهم عن ذلك الحديث، فهذا يدل على أن قريش كانت تصوم في الجاهلية ويعرفونه، لكن أحب الرسول يستشفت من اليهود ويسألهم عما لديه في هذا، علاوة على ما كان عند العرب في هذا الأمر مما تلقوه عن بني إسرائيل. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر الله بالسنة التي قبله، وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر الله بالسنة التي قبله والتي بعده. وصوم يوم عاشوراء من القربات، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأكد فيه لما قدم المدينة قبل أن يفرض رمضان، وأمر الناس بصيامه، وأمر من أفطر أن يمسك ذلك اليوم. فلما فرض الله جل وعلا رمضان ترك ذلك، فلم يؤكد على الناس في صيامه، ولكنه كان يصوم صلى الله عليه وسلم ويحرض الناس على صيامه من غير تأكيد. فعلي بذلك أن المستقر في هذا الأمر وأن صومه أمر مستحب وأمر مطلوب ومشروع، لكنه ليس بواجب، إن الواجب رمضان، وأما صوم يوم عاشوراء فهو مستحب وقربة، وهكذا صوم يوم عرفة أفضل منه وقربة عظيمة، وهكذا صوم الاثنين والخميس قربة عظيمة أيضا من أفضل الطاعات، وهكذا صوم ثلاثة أيام من كل شهر أيضا من القرب العظيمة، وإذا صامها أيام بيض صار ذلك أفضل، وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وقد ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يصوم الدهر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وقال له لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الدهر، وأمره أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وقال له ذلك صيام الدهر، فقال يا رسول الله إني أقوى على أكثر من ذلك، فقال صم يوما وأفطر يومين، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، هذا شق الدهر. صوم داود كان يصوم يوما وأفطر يوما عليه الصلاة والسلام، فبين بهذا عليه الصلاة والسلام أفضل صيام التطوع، وأن أفضل صيام التطوع أن يصوم المسلم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل الصيام من جهة التطوع، يكون في شطر الدهر صائما ويكون في الشطر الثاني مفطرا. فالتزم عبد الله بن عمرو بذلك فكان يصوم يوما ويفطر يوما رضي الله عنه. فلما كبرت سنه ورقى عظمه قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يحب أن يغير شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصوم أياما عديدة ثم يفطر ما يقابلها ليتقوى بهذا على هذا. فصوم يوم عاشوراء من جملة الأيام المشروعة، ويستحب أن يصومه المسلم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاء الفضل الذي وعد الله به الصوام من الأجر العظيم، وأن الله يكفر به السنة التي قبله، ولا شك أن هذا هو العظيم وخير كثير في عمل قليل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت، قال في آخر حياته لئن عشت إلى قابل لا أصوم التاسع، قال العلماء يعني مع العاشر مخالفة لليهود. وفي المسند عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده، يعني مخالفة لليهود، خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وبيان صوم يوما قبله ويوما بعده، هذا يدل على أن الأفضل أن نخالف اليهود ونضيف إليه يوما قبله أو يوما بعده حتى لا نكون موافقين لهم، لأن أمرنا أن نخالف اليهود والنصارى في كل شيء، وشرع الله لنا ألا نتشبه بهم بأعمالهم وأقوالهم بسبب كفرهم بالله وعنادهم للحق وضلالهم ومخالفتهم لكتبهم وتكذيبه لنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام فبسبب كفرهم العظيم وخفهم ومخالفتهم لأنبيائهم وكتبهم شرع الله لنا أن نخالفهم ولا نشبه بهم في أعمالهم ولا في أقوالهم ولا في أعيادهم. ومن جملة أعمالهم صوم يوم عاشوراء هو يوم عظيم وفاضل، لكن شرع لنا أن نضيف قبله يوما أو بعده يوما أو نصوم قبله يوما أو بعده يوما 3 أيام من الشهر، فيحصل بذلك المخالفة وتحصل بذلك أيضا صيام 3 أيام من كل شهر. وفي هذا الشهر يكون 9 والعاشر الخميس والجمعة أو الجمعة والحادي عشر يوم السبت، وإذا صام 3 جميعا كان ذلك أفضل وأفضل لما فيه من زيادة العمل الصالح والمخالف. أما ما يدعيه بعض الناس من التوسع على العيال في هذا الشهر الكريم أو أعمال أخرى فليس لها أصل، إنما المشروع الصيام هذا هو مشروع، أما سوى ذلك فليس مشروع، ولم يرد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يعتمد. وهكذا ما تفعله الرافضة من إقامة المآتم في هذا الشهر من أجل مقتل الحسين في يوم عاشوراء، من الحسين بن علي رضي الله عنه، حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما قتل يوم عاشوراء، وكان خرج إلى العراق بسبب دعوة من العراقيين ليولوه عليهم، فغيروا ونكثوا وتقاعسوا. فلما وصل إلى العراق جاءت سرية من أمير العراق فقاتلوه، لما أبى أن يستسلم وأن يستأسر قاتلوه حتى قتلوه، وقتلوا معه جماعة من أهل بيته وخدامه رضي الله عنه ورحمه. فصارت الشيعة يقيمون لهذا اليوم مآتم ويعذبون أنفسهم بالضرب أشياء لا تفعلها العقلاء. فإقامة المآتم في هذا الشهر منكر، الواجب الصبر والاحتساب حتى في يوم نقتل في ذلك اليوم، وكيف بعد سنوات وبعد مئات السنين لو كانوا يعقلون؟ الله جل وعلا حرم النياحة في يوم القتل في يوم الموت، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. قال: أربع في أمتنا من الجاهلات يكونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستقاء والنياحة. قال: النائحة إذا تتقى لموتها تقى يوم القيامة وعليها سلبان من قطران وذرع من جرف، نسأل الله العافية. فالنوح عليه وضرب الصدور والظهور كله من المنكرات القبيحة ومن منكرات الشيعة المنكرة، وتعطيل الأعمال تلك الأيام أيضا منكر آخر، والنياحة عليه منكر آخر، فكل هذا من المنكرات التي أحدثها الرافضة في عاشوراء وابتدعوها زاعمين أن هذا تعظيم للحسين وتألب له، وهذا مما يغضب الله عز وجل ومما ينكره أهل السنة والجماعة وأهل الحق، فلا ينبغي أن يغتر بأعمالهم، ونسأل الله أن يردهم إلى الصواب وأن يهديهم إلى ما يوافق شرعه، فإن عندهم منكرات كثيرة وخرافات متعددة منها هذه الخرافة وهذا المنكر. وكذلك الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام منكر حتى يوم الموت، فكيف بعد سنين وأعوام كثيرة وبعد مئات السنين؟ لكن القوم عندهم ضعف في البصيرة وضعف في الدين وقلة تأس بأهل الحق، فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على إنكار هذه البدع، ولكن الرافضة يعتبرون أهل السنة أعداء لهم، فلا يأخذون بأقوالهم ولا يأخذون بإعانهم، ولكن من جهلهم وضلالهم وقلة بصيرتهم من تلبيس قادتهم عليه، نسأل الله لنا ولهم الهداية والرجوع إلى الصواب. والواجب على أهل الإسلام أن يتحرروا السنن فيأخذوا بها وأن يبتدعوا وأن يبتعدوا عن البدع ويحذروها. ولهذا كان من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أنه كان يخطب ويقول: إنك على حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. لأن يوم الجمعة يوم يجمع الناس، فكان ينبههم على شر البدع ويحذرهم منها حتى لا يفعلوها. هكذا روى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد. هكذا يخبر صلى الله عليه وسلم تحذير من البدع والإحداثات. فيقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا في ديننا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود على ما أحدثه. وبهذا علم أن جميع البدع شرها عظيم، وأنها مردودة على أصحابها. فقد أكمل الله الدين وأتم النعمة، فليس بالمسلم حاجة إلى البدع. يقول الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعد إكمال الدين أي حاجة للبدع؟ وقد بلغ الرسول الرسالة عليه الصلاة والسلام، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، ولم يتوفاه ربه إلا وقد أدى كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام. أم الصحابة رضي الله عنهم خير الناس، هم صفة الخلق بعد الأنبياء، وقد أدوا ما تحملوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغوه للأمة بعدهم، وتحمله عنهم التابعون. فما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه عليه الصلاة والسلام. فلا وجه للبدع، والبدع هي الحوادث التي يتقرب بها الناس إلى الله، لم ينزل بها آية ولا حديث. هذه يقال لها بدع، العبادات التي يحدثها الناس. أما أمور الدنيا ما سمى بدع، إذا أحدث الناس في الدنيا من آلات ركوب أو آلات بناء أو غير ذلك ما يحدثه الناس، ملابس أو مراكب أو أنواع من البناء أو ما أشبه ذلك، هذا ليس من البدع، هذه أمور دنيوية ليس من العبادات. فقد أحدث الناس الطائرات، أحدثت السيارات، أحدثت أنواع من السلاح كثيرة مختلفة، أحدث الناس ملابس متنوعة وأطعمة متنوعة إلى غير ذلك. فليس هذا داخل في البدع، وليس له تعلق من البدع، بل هذا يعرض على الأدلة الشرعية. فما أباح الله من ذلك فهو مباح، وما نهى عنه سبحانه فهو محرم. وإنما البدع تكون في القربات والتعبدات، مثل المأثم الذي أحدثه الرافضة يتعبدون به ويعظمون الحسين ويتقربون بزعمهم من الله، لأنهم من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وله حق عليهم بزعمهم، فيجعلون من حقه عليهم أن يبتدعوا هذه البدعة وأن يقيموا هذا المأثم. وهذا من أغراضه كبيرة، وحقه عليهم أن يترضوا عليه ويترحموا عليه ويدعوا له، لا أن يبتدعوا من أجله بدعة. وكذلك مما وقع من الرافضة الغلو، فإن كثيرا من ينسب إلى التشيع أحدثوا غلوا في أهل البيت، في علي وأولاده رضي الله عنهم، حتى غلوا فيهم وعبدوهم من دون الله واستغاثوا بهم ونذرونهم وزعموا أنهم يعلمون الغيب. وهذا من الجهل العظيم والضلال البعيد وكفر البواح، نعوذ بالله من ذلك. ومن البدع التي أحدثها الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم البناء على القبور واتخاذ القباب عليها والمساجد، وهذا من أقبح البدع، وصار هذا الحدث من أسباب الشرك بالله عز وجل، حتى غلت الجهلة بالقبور وعظموا المقبورين تعظيما زائدا على الشرع، ودعوهم من دون الله واستغاثوا بهم وطافوا بقبورهم وطلبوا منها المدد والغوث، فوقع الشرك الأكبر بسبب ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وما ذاك إلا لأنها الوسيلة للشرك، فإن الجاهل إذا رأى القبر معظم البناء والمسجد والفرش والأطياب والسدنة الذين يقولون هذا ولي الله يعطي من دعاه ويستجيب من دعاه ويتشفع عند الله لمن استغاث به غروه حتى وقع الشرك حتى عبدوهم من الله بالدعاء والنذر والاستغاثة وطلب المدد وطافوا بقبورهم إلى غير هذا من أنواع الشرك الأكبر نعوذ بالله من ذلك. ومن ذلك ما ورد يعني جابر أن رسولنا عن تجسيس القبور عن تجسيسها وعن البناء عليها والتجسيس والبناء من أسباب الشرك ومن وسائل الشرك. فالقبر لا يجسس ولا يبنى عليه، يوضع الميت في قبره باللحم ثم يهال عليه التراب ثم يوضع التراب على ظهر القبر شرا أو ما حوله على أمامه أنه قبر، ثم توضع النصائب على أطرافه لحفظه والبطحة لحفظ التراب وينتهي الأمر عند هذا. أما يجسس أو يبنى عليه قبة أو مسجد فهذا من بدع النصارى واليهود وهذا من محدثاتهم، ثم تابعهم بهال المسلمين بهال أهل السنة فبنوا على قبور المساجد وعظموها وضعوا لها قباب وضعوا لها السدنة حتى صارت القبور تبعد من دون الله وتدعى ويستغاث بها ويصار إلى أهلها من البلاد البعيدة يسألونهم ويستغيثون بهم، فربما طافوا بقبورهم في بعض الأحيان أو لله من ذلك. ومن البدع التي أحدثها الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بقرون بدعة إحياء الموالد والاحتفال بالموالد في كثير من البلاد الإسلامية. إذا جاء يوم 12 من ربيع الأول احتفلوا بالمولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فأقاموا الولائم والمخيمات الكبيرة وجاءوا بمن ينشد الأشعار ويتلو ما كتب في المولد من أخبار المولد وكيف ولد عليه الصلاة والسلام وما جرى في ولادته إلى غير ذلك، فيقع أنواع من الشرك من كثير من الناس عند إقامة هذا المولد. كثير منهم يقع في الشرك والاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم ودعاءه ونحو ذلك، وهو بدعة مطلقة ولم يوقع في الشرك، هو بدعة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه المرضيون ولا قرون مفضلة، وإنما أول ما وقع في عهد الفاطميين من الرافضة من الشيعة الذي ملكوا مصر والمغرب في المئة الرابعة أحدثوا موالد منها مولد النبي صلى الله عليه وسلم وموالد أخرى، ثم انتشر هذا في الناس إلى يومنا هذا. وبدعة وإن كان احتفالا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما شرع لنا هذا، والمؤمن يتبع ولا يبتدع. وذكرى صلى الله عليه وسلم موجودة في كل وقت، وذكر في الصلوات الخمس وفي الأذان والإقامة والخطب والدروس اليومية والأسبوعية وغيرها، هو صلى الله عليه وسلم لم ينسى ولم يغفل عند المسلمين، فليس هناك حاجة إلى إقامة هذه الموالد. وإنما المولد من جملة الدروس في السيرة يدرس في المدارس وفي الجامعات ضمن السيرة النبوية. أما يعد مخيم في 12 أو غيره باسم المولد واحتفالات وطعام وخطب وقصائد يقع فيها ما يقع فيها من الشر ويحصل فيها من الاختلاط في بعض الأحيان ما يحصل، وربما حصل فيها شرب الخمور والفواحش في بعض البلاد. والحاصل أنه بدعة مطلقة ولو كان لمجرد قراءة آيات وسيرة مولد ونحو ذلك، كل ذلك بدعة لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، ووسيلة إلى شر كثير وإلى فساد كبير. وهكذا الموالد الأخرى بالبدوي أو بالحسين أو بعلي رضي الله عنه أو بالصديق أو بعمر أو بعثمان أو فاطمة أو غيره من الناس، كل هذه الموالد بدعة، كل الاحتفال بها والاجتماع لها وصالة الطعام وإقامة القصائد والدروس كل ذلك مما أحدثه الناس، فلا ينبغي يترك من فعل ذلك في أي مكان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن البدع أيضا ما أحدثه بعض الناس في آخر رجب من الاحتفال بالإسراء والمعراج من العموم، ويقولون إن الإسراء والمعراج وقع في آخر رجب في الليلة 27، وهذا لا دليل عليه ولا أصل له، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان الإسراء في هذه الليلة. ثم لو ثبت فلا أصل للاحتفال بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها ولا أصحابه وهم قدوة، لو كان الاحتفال بها أمرا مشروعا لما ضيعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غفل عنه، ولم يتركه أصحابه رضي الله عنهم وهم قدوة في كل خير، هم أسبق الناس إلى كل خير. فلما لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، علم أن الاحتفال بالإسراء والمعراج في يوم 27 أو في ليلة 27 أو صوم يوم 27 أن هذا كله بدعة لا أصل. وهكذا بدعة أخرى أوقعوها في رجب أيضا في ليلة أول جمعة، أحدثوا صلوات يصلونها في ليلة الجمعة من أول رجب يسمونها صلاة الرغائب، وهي بدعة أيضا لا أصل لها، حدثت بعد 400 من الهجرة في آخر القرن الرابع، حدثها بعض الناس في الشام ثم وقعت في أهل الشام، وهي بدعة لا أساس لها، قبح الله من أحدثها. والخلاصة أن جميع ما يحدثه الناس من قربات يزعمون أن لها مناسبات، إما مولد وإما كذا وإما كذا وإما قصة وقعت أو فتح وقع أو انتصار على أعداء الله أو ما أشبه ذلك، فكلها لا يسمى بدعة. وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر من عظيم أعز الله به المسلمين وأذل فيه الكافرين، ولم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وهكذا يوم الهجرة لم يحتفلون به، وهكذا يوم فتح مكة وفتح عظيم أعز الله به الإسلام وأذل فيه الكفر ولم يحتفلون به. وهكذا وقع لعهد الصحابة فتوحات عظيمة، لعهد الصديق وعهد عمر وعهد عثمان وعهد علي ومن بعدهم وقعت فتوحات وأيام عظيمة أعز الله بها الإسلام على ضده، فلم يضع المسلمون لذلك أعيادا ولا احتفالات لعلمهم بأنها ما أنكره الإسلام. ولو أن الناس جعلوا لكل حادثة يعظ فيها الإسلام عيدا لكانت أيامهم وليالي كلها أعياد ولعطلوا أمورهم وأعمالهم، فإن الأيام التي وقع فيها النصر على الأعداء وقع فيها الخير كثير أيام لا تعد كثيرة في عهد النبي وبعد، فلو جعلت هذه أيام احتفالات وأيام أعياد لكان الدهر كله أعياد وكانت الليالي والأيام كلها أعياد وتعطلت المصالح وضاعت النفقات، ومن رحمة الله أن أنكر ذلك ولم يشرحه لعباده سبحانه وتعالى. ويكفينا ما شرعه الله لنا، وقد ذم الله قوما ابتدعوا في الدين فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، فأمره الله اتبع شريعته ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. فعلم أن العبادة تكون بالشرع لا بما أحدثه الناس، وبالشرع كفاية. ومن العجائب أنك تجد كثيرا من الناس ينشطون في البدع والخرافات ويكون لهم بها جولان وصولان، وإذا جاء لهم رشوة تقاعسوا وتخاذلوا وتركوه، فتجدهم في الجمع والأعياد متقاعسين متكاسرين، وإذا جاءت البدع سارعوا وأنفقوا الأموال طاعة للشيطان وتعظيما لما حرمه الله ومسارعة لما يغضب الله جهلا وضلالا وتقليدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله بأسمائه الحسنى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة، وأن يعيننا وإياكم من أسباب الخزي والندامة، ثم نسأل الله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يوفقهم لاتباع السنة، وأن يعيذهم من البدع أينما كانوا، وأن يحفظ علينا وعليهم ديننا كما شرعه الله لنا في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكرا لسماعة الشيخ على هذا التوجيه الكريم وهذه النصيحة الغالية، جزاه الله عنا خير الجزاء وأعاننا على العمل بما سمعنا. وورد من بيت أحد الأخوة الكرام جاءنا بمذكرة فيها دعاية لمدرسة إسلامية في أحد دول الغرب، وأنها تساعد المسلمين على تعليم اللغة الأجنبية وفيها تسهيلات إسلامية من صلاة وصيام. فيقول هذه مذكرة عن مدرسة تدعي أنها تقوم على أسس إسلامية وهي مدرسة إنجليزية لتعليم اللغة الإنجليزية. نرجو دراسة هذه المذكرة وتوضيح الأمر للمسلمين، لأنه كتب عنها قبل في جريدة المدينة من قبل شخص اسمه محمد أبو بكر الحمدوي. أرجو توضيح الأمر للمسلمين لأنها تحمل لباسا إسلاميا، وجزاكم الله خير الجزاء. وأما الأسئلة التي وردت إلينا فنعرض منها ما يتصل بالموضوع. أحد الأخوة يقول: من كان عليه قضاء يومين من رمضان ويريد أن يصومهما يوم التاسع والعاشر، فهل تجزئه عن القضاء وعن يوم عاشوراء؟ لا شك أن قضاء الصوم الواجب أهم من النوافل، فإذا كان الإنسان أيام من رمضان أو أيام منذورة أو كفارات فهي أهم من النافلة، وإذا صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء من القضاء فلا بأس، ونرجو أن يجمع الله له الخيرين والأجرين إذا كان لم يمنعه من صوم يوم عاشوراء إلا قضاء اليوم الذي عليه الأيام الذي عليه، ويرجى له فضل هذا وهذا. نعم. وآخر يقول: هل يجوز الوقوف لتحية العلم علم الدولة مع ما يصاحب ذلك من الموسيقى والهتافات؟ نرجو التفصيل في المسألة، وهل هو من الشرك علما بأنه يفعل ذلك في المدارس؟ وهل يصح قياس العلم براية الحرب في المعركة؟ أفيدونا جزاكم الله خير. هذا لا يجوز، وأنما تشبه بأعداء الله وقيام العلم وإنكاد القصائد أو ضرب الموسيقى، كل ذلك يتشبه بأعداء الله ولا يجوز. نعم. وآخر يسأل فيقول: لقد تكلمتم عن أحكام الأعياد المبتدعة، فما رأيكم فيما يحدث في وقتنا الحاضر من اليوم الوطني والاحتفال به والتهنئة له؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. وهذا اليوم الوطني هو من التشبه بأعداء الله. أيام وطنية هو من التشبه، وقد وقع عن الحسنية والاجتهاد، ولكنه فيما يظهر لنا لا يشرع وليس مما ينبغي، بل هو فيه تشبه بأعدائنا. وإن لم تقصد العبادة، أما لو قصد العبادة يكون بدعة، لكن لم تقصد العبادة وإنما قصد من ذلك التهاني وإظهار ما أنشأت الدولة وما بذلت الدولة، فهذا يكون معتبرا من جنس الأيام الأخرى التي يحدثها اليهود والنصارى وأشباههم للذكرى أو لأسباب أخرى، فلا ينبغي تشبهه لا في هذا ولا في غيره. نعم. قلت سمعتكم في حديثكم أن الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بدعة، فما تقول في الأدلة التي استشهد بها من يقيمون الموالد من كتاب والسنة والآثار والاستنتاجات العقلية؟ كل ما ذكروه لا حجة له فيه، بل هو حجة عليهم. وقد ذكر كتب في هذا محمد علوي المالكي المعروف كتابا صغيرا جمع فيه فوق 20، زعم أنها أدلة، وهي كلها تدل على عكس ما قال، كلها تلبيس وعدم إيضاح للحق، ولكن الهوى يعمي ويصمي، فهي حجة عليه هذا. وعلى مقتضى أدلته أن كل اجتماع يكون فيه التعظيم للنبي أو للأنبياء يكون جائز، وعلى هذا على قوله ما سرد من أدلته أن جميع الأيام والليالي لو جعلت أعيادا للأنبياء ولمحمد صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها ويذكر فيها موالدهم لكان ذلك من ذكرهم ومن تعظيمهم ومن الصلاة عليهم، فمعناها تكون أيام والليالي كلها أعياد، وهذا كله باطل ولا حجة فيه، لا من لا في أول أمره ولا في آخر. فجميع كتيبه الذي ذكر كلها حجة عليه، وقال أوضح الذي ردوا عليه ذلك وبينوا بطلان ما قال، ونسأل الله له الهداية، فقد لبس عليه ولبس على أمثاله من الناس ونسأل الله أن يمن عليهم بالهداية ويردهم من الصواب. ولو كان خيرا هذا سبقنا إليه خير طرور رضي الله عنهم. يعني نحن أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ونحن أعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نهدى لشيء أفضل مما اهتدوا إليه، فيكون زمانه محروما من هذا الخير ونحن اهتدينا إليه، هذا محال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة في أمتي على الحق منصورة. فهم كانوا على الحق في القرن الأول والثاني والثالث، كانوا على الحق بالأرض وليس عندهم مولد، فكانوا حرموا من هذا الخير وحرموا من هذا الفضل، وحصل عليه من بعدهم من هو أجهل وأقل فضلا منهم، حرم فضله الأولون السابقون والأخيار، وفز به المتأخرون، أو الأولون جهلوه وصار متأخر أعلم منهم، هذا أيضا محال. فمن زعم أن الآخر يعلم من الأولين فقد ضل ضلالا بعيدا، نسأل الله السلامة. وفي نفس الورقة سابقة تكسر في هذه الأيام مباريات كرة القدم وتنقل عبر التلفزيون، فما حكم مشاهدتها إذا لم تكن بعصبية ولا تشجيع وإنما للترويح فقط عن النفس؟ الذي ظهر من أعمال كرة القدم أنها مشغلة عن الخير ومشغلة عن الصلوات الجماعة، وكان ينبغي تركها لو صينت وكانت في أوقات قليلة ومعها ضبط العورات وصيانة العورات وإقامة الصلوات، لو كان هذا مضبوطا لكان الأمر أسهل. لكن مع ما يشاهده الناس من الشغل بها والفتنة بها وتضييع الصلوات من المشاهدين واللاعبين، فلن يعتقده أن هذا العمل محرم ومنكر ولا يجوز فعله أبدا، لا في هذه البلاد ولا في غيرها من المسلمين، لأن فعلهم هذا أفضى بهم إلى شر عظيم. شغلوا الناس في الإذاعات، شغلوهم في التلفاز، شغلوهم في الأوقات وضيعوا الصلوات، وكثير منهم يلبس لباسا يبدي عورته يبدي فخذيه يفتن الناس به، وكل هذا من المنكرات التي لا مبرر لها. فالحاصل ان كره القدم التي يفعلها الناس اليوم شرها عظيم وخيرها معدوم، وان كان فيه خير فهو قليل جدا من جهه النشاط واعتياد القوه، مغبور هذا الخير القليل في جلب الشر الكثير. فالذي نعتقد اليوم ان فعلها محرم وانها منكر الا اذا التزم اهلها بالستر وحفظ الاوقات واقامه الصلوات في وقتها، وصار لعبها في وقت خاص محدود لا يتجاوزه الى ان يضيعوا به الصلوات اما المشاهدون واما اللاعبون واما الجميع. هذا الواقع، نسال الله السلامه. يا شيخ متعرين عرب شديد غفر الله الله يهدي والله يرد الله يرد الصواب. تكتبونهم يا شيخ الله المستعان، كم كتب وكم كتب الله المستعان. لم يترك الامر هكذا، قد بذلت فيه الاسباب، ولكن نسال الله لنا وله الهدايه. واحد الاخوه يلح بتقديم السؤال هذا، يقول بسرعه هذه الليله، يقول: رايت في نهار الناعي قد شفت والدي المتوفي في الرؤيا انه قادم علينا من جهه الشمال ومتوجه الى الجنوب، ونحن عند ركن المسجد مسجد القريه، وان اطرافه كلها محترقه الظاهر من الثوب، ووجهه محترق، وان عليه اثر الحريق بلد في جسمه، وتوجه الى الجنوب ولم يدخل معنا المسجد، نرجو الاجابه. مثل هذه الرؤيا ما خبر بها ايها السائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحديث الصحيح الرؤيا الصالحه من الله والحلم من الشيطان، فاذا راى احد ما يكره فليمت عن يساره ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان من شر ما راى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الاخر ولا يخبر بها احدا فانها لا تضره. هذا هو الشرع. اذا رايت ان اباك محترق او انك محترق او امك او بنتك او ما اشبه ذلك، فلا ينبغي ان تخبر الناس بذلك، بل ينبغي لك اذا استيقظت ان تفوت عن يسارك، تكفر عن يسارك ثلاث مرات، وتقول: اعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رايت ثلاث مرات، ثم تنقلب على جنبك الاخر فانها لا تضرك ان شاء الله، ولا تخبر بها احدا. هكذا قال المصطفى عليه الصلاه والسلام. ما راي سماحتكم في من ادى فريضه الحج ولم يطف طواف الوداع، وكان هذا في العام الماضي؟ الذي حج ولم يطف طواف الوداع عليه دم يذبح في مكه للفقراء، لان طواف الوداع واجب للحج، فاذا ضيعه ولم ياتي به وسافر يذبح عنه ذبيحه من الغنم او سبع من البدن من الابل والبقر في مكه المقسم بين الفقراء في مكه. نعم. أظن الورقة: لماذا لم يذكر حد الرجم الزاني المتزوج في القرآن مع أنه أشد عقابا من حد الجلد؟ إن ربك حكيم عليم، ليس لنا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل ذكر بعض الأحكام في القرآن وبعض الأحكام في السنة، والسنة وحي زاني القرآن وحي والسنة وحي. قوله سبحانه ذكر الجد في القرآن ثم جاء السنة بالرجل لا اعتراض على الله، هو الحكيم عليه سبحانه وتعالى، والرسول رسوله والقرآن كلامه، وقد أوحى إلى رسوله ما أوحى إليه القرآن، وأوحى إليه الرجل فنرجم كما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوحى إليه أشياء أخرى في القرآن، ذكر تحريم الأم والأخت الرضاعة، وذكر في السنة تحريم بقية المحارم كالأخت كالعمة والخالة بنت الأخ وبنت الأخت، هذا جاء في السنة لا في القرآن، تحريمها بالرضاعة، وذكر في السنة تحريم الجهل بين المرأة وعمتها بين المرأة وخالتها، ولم يأتي ذلك في القرآن، وأتى في السنة تحريم ذي المكلة من الطير وذي النام من السباع ولم يأتي في القرآن، بل جاءت أحكام كثيرة في السنة غير ما جاء في القرآن الكريم، وكله حجة وكله وحي من الله، وجاء في السنة أن الظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع والمغرب ثلاث والفجر اثنتان، ولم يأتي في القرآن بيان ذلك، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة عليه الصلاة والسلام، فالسنة تفسر القرآن وتبين أحكاما وتزيد أحكاما جاءت في السنة لم تقرأ في القرآن، وعلينا اتباع ذلك كما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عليه الصلاة والسلام وقال جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لأمري منكم، وقال وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، قال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. ما الحديث كان فيما نزل من قرآن الشيخ والشيخ ابن زازان يترجمه من البحر؟ نسخ له ضوء بقعه. منطقة بيشة بالجنوب وضواحيها تفتقر افتقارا تاما للدعاة المرسلين، حيث لا يكاد يسمع طوال السنة سوى خطب الجمعة، نرجو أن تشمل جزءا من عناية سماحتكم إرسال الدعاة إلى هذه المنطقة وفقكم الله. إن شاء الله قد أكدنا فيها على المسؤولين لإرسال الدعاة إلى بيشة وحقاتها، وجاء في وقت قريب بعض الدعاة. لماذا لا تقترحون على الصحف المحلية أن تضع صفحة إسلامية في كل يوم، علما أن الرياضة والفن والأدب لها صفحة أو أكثر، ولماذا لا يستغل المشايخ مثل هذه الصفحات بمواضيع هم المسلمين، خصوصا تعلمون ما للصحابة من تأثير في نفوس الناس؟ اقتراح جيد والله إن شاء الله. هل في يوم عرفة وفي مسجد حصل في يوم عرفة وفي مسجد عرفة وفي مسجد عرنة أن يقوم أحد الأشخاص بالتلبية بمكبرات الصوت ثم يلبي الناس جميعهم خلفه، واستمر هذا الفعل عدة مرات، السؤال هل هذا جائز بأن يلبي، وإذا لم يكن جائزا فنرجو التنبيه على ذلك مستقبلا؟ التلبية مشروع على الجميع، كل يلبي على حدته، أما كونه يلبي مكبر ليذكر الناس من باب التنفير والتنبيه لا من باب التكبير الجماعي ولا التلبية الجماعية، فالتنبيه بالمكبر عند غفلة الناس ليسمعوا لا من لا في بأس، أما يكون تلبية جماعية بأصوات مجتمعة إلا. هل يجوز أن يقرأ أحد الأشخاص القرآن ويرد الذين يستمعون له بنهاية كل آية بأن يقولوا الله أكبر أو اللهم صل على محمد؟ إذا كان هذا يجوز لماذا نخرج مثل هذه القراءات في إذاعة القرآن الكريم، وقد يكون هذا إقرار لهذا الفعل من جانب الإذاعة؟ لكن لا يعلم لها أصلا، وإنما المشروع ينصتوا ويتأملوا وقت القراءة، لأن الله قال وإذا قرأ واستمعوا له وأنصتوا. تقوم إذاعة القرآن الكريم بمكة المكرمة وذلك بين 6 إلى 8 مساء، بأن تقوم نساء وبنات بتلاوة القرآن الكريم في برامج ناشئ في رحاب القرآن، هل هذا الفعل جائز مخصوصا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر النساء بألا يرفعن أصواتهن بالتلبية؟ كيف نوفق بين هذا وذلك؟ تقوم إذاعة القرآن الكريم بمكة المكرمة وذلك بين 6 مساء إلى 8، بأن تقوم وإنما هم كلام أهل العلم، كلام أهل العلم رأوا أن الأفضل خفض أصواتهم بالتلبية ونحو ذلك، لأن قد يستن بعض الناس بعض الأصوات، وإلا أصواتهم ليست عبرة في حاجاتهم، فقد كنا يخاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسمعون ويسألون عن حاجاتهم، فصوتها مطلقة ليس بعبرة، وإنما العبرة خفض صوتها، يعني الخضوع بصوتها والترخيم بصوتها، لقوله جل وعلا فلا تخضعن بالقول ويطمع الذي في قلبه مرض، اما دين في الصوت للمرأة فليس بعرة ولا تتكلم مع رجال تسأل حاجاتها وتبيع وتشتري ليس بعرة، لكن كونها تخلى بقول بكنج وشيء يطبع بها وعفى الإيمان هذا هو منكر، ولكن هذا برنامج لا شيء في القرآن ننظر فيه إن شاء الله ونعمل ما يسهل إن شاء الله. كثر في الآونة الأخيرة أن تخرج صور نساء كثيرات في صحف الصحف المحلية وفي جريدة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، وهذا مما ينافي أسلوب المحافظة على الأخلاق الإسلامية والفطر السليمة، حبذا لو كثرت في الآونة الأخيرة خروج صور نساء كثيرات في صحفنا المحلية وفي جريدة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، وهذا مما ينافي أو يتنافى مع أسلوب المحافظة على الأخلاق الإسلامية والفطرة السليمة، حبذا لو تم التنبيه على ذلك. هذا يلاحظ إن شاء الله، وقد كانت صدر الحكومة منع هذا لمدة سنوات، ولكن يلاحظ إن شاء الله ما قد يقع. نعم، وقد يوحي الله أيضا. نشرت جريدة الرياض يوم الاثنين الماضي وفي الصفحة الأخيرة كاريكاتير وفيه صاحب دكان يقول لامرأة: إني أستطيع أن ألج الجمل في سم الخياط ولا أستطيع أن أجد لك حذاء على مقاس رجلك. سماعة الشيخ كيف يصل الحد والاستهزاء بالقرآن الكريم في صحافة صحيفة سعودية تدعي الإسلام، خصوصا صاحب هذه التعليقات الجريدة له سوابق كثيرة في هذا المجال، يرجى التنبيه والتشديد في مثل إيقاف مثل هذا السقف في صحافتنا. بارك الله فيك. قرأنا في مجلة الدعوة العدد الأخير في زاوية فتاوى أنه لا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية سواء كان القائمون عليها مسلمون أو غير مسلمين، لما في ذلك من إعانتهم على الإثم والعدوان ولو كان ذلك بدون فوائد، لكن إذا اضطر إلى ذلك للحفاظ على المال بدون فوائد فلا حرج إن شاء الله، نرجو توضيح ذلك وجزاكم الله عنا خير. هو واضح وضع الأموال في البنوك للفائدة هذا منكر سواء كان في بنوك أو في البنوك، كله يعطي ألف بألف ومئة ألف ومئتين هذا منكر، أما وضعها للحفظ عند الضرورة إلى ذلك يضعها عندهم حتى يأخذها بعد وقت لأن بيته عليه خطر في ذلك فلا حرج في ذلك للضرورة من باب الحفظ فقط لا من باب الفوائد. وحكم الدين يا شيخ العشرة بخمسة عشر والعشرة باربعة عشر والعشرة بثلاثة عشر هذا ما لا يحدث، الأرباح ما لا يحدث سم؟ ما لا يحدث الأرباح حدث ما اصطلحوا عليه واتفقوا عليه لأجل المعلوم فلا بأس، النبي شرى البعير بالبعير لا يمكن صدقه عليه الصلاة والسلام، يقول له يشتري سلعة تساوي 100 150 أو 160 أو 200 إلى أجل أو إلى آجال لا حرج في ذلك لأن الأجل له شأن وله قيمة. يسلم بعض الفلوس في مجلس العبد يسلم لا يسلم بعضها والباقي مواجه الأقساط لا حرج في ذلك، لكن الأقساط المعلومة وليس الربح حد معلوم، لكن الأفضل للمؤمن يعني ألا يشدد على أخيه وأن يخفف عليه الربح هذا شأن المؤمن مع أخيه، ولكن ليس لهذا حد معلوم. لكن يا شيخنا الكثير منهم إذا يعني جاب المقترض منه وأخذ القماش هذا بخمسة عشر ألف عندما يجي يشيله يقول له خلونا نقسم عن كل كيس أو كل صندوق خمس ريال. شو له؟ يعني الآن هذا قرض هذا قال له بنك سلب عشر ألاف قال ما أعطيك العشرة إلا بخمسة عشر ألف وجابه عند راعي الدكان يأخذ من عنده القماش هذا بخمسة عشر ألف وقيمته عشر ألاف ريال. يعني حيلة للربا. يشتري القماش بمال معلوم إلى أجل معلوم والذي اشترى لا يبيعه حتى ينقل له إلى رحلة. اشترى منك الكياس او القماش الى اجل المعلوم فانت ايها المشتري لا تبيعه حتى تنقله الى رحلك الى دكانك الى بيتك الى السوق لا تبيعه عند التاجر حتى تنقله الى رحلك، فان الرسول نهى ان تباع السلاح للنساء حتى ياخذها التجار الى رحاله ولا تبع ليس عندك، ولا باس ان يشتريه بثمن مؤجل ويعطيه البعض نقدا والباقي مؤجل الى اقصى الى اجل المعلوم كل شهر كذا كل سنه كذا شيء معلوم لا حرج فيه. قد بيعت بديرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أواق كل عام مقية أقصى تسع سنوات. نعم، لكن يا شيخ إذا كانوا متفقين الأثنين البائع والتاجر على المشتري ولا إذا اتفقوا عليه والمال موجود لا بأس، لكن لا يبيع شيء مهم في ملكه، إذا كان المال موجود عنده في الدكان في البيت وباع شيء معلوم إلى أجل معلوم فلا بأس، لكن المشتري لا يبيع حتى ينقل له من بيت التاجر إلى بيت أخوه أو إلى السوق أو إلى دكانه ثم يبيع على من شاء بعد الآن. الله يبيع في نفس الدخان. لا ما يجوز هذا، ما يصح. لا. ذكرت البدع بارك الله فيك. بعد وفاة الميت عند ناس في مناطق الجنوب، بعد وفاة الميت رأسا يبنون الخيام بجوار بيت المتوفى ويقيمون فيها الحفلات والزبائن. هذا بدع، هذا ما بين الناس مرة في الصحف ورسائل قلت عليه في الجنوب. وبيجي في الصحف والمجلات كل هذا بيجي وممكن لا يجوز هذا. لكن بدعه هذا؟ نعم بدعه ما يجوز هذا نعم. لكن الإجماع نروح لهم نعزيلهم هم في هذا الشكل؟ لا. لكن الإجماع من دون خيام ومن دون محفل، لكن الإجماع الكل يعني إذا زاروهم للتعزية سنة. يعني ما قامت حفل لهذا وما أتم ما يجوز هذا. لا هم يجتمعون ليجون الأقوام الأخيرين يردون العزاء يستقبلونهم جماعة الميت. يستقبلون في بيوتهم ما يحتاج إقامة مخيمات. يستقبلون في بيوتهم الحمد لله. العادي. ولكن حكم قامتهم كيف حكم القيامة الحمد لله؟ هذا ممكن ما لا أصل. هذا ما أتم ما آتي. يعني أحيانا تضيق البيوت عن استيعاب المعازيم كلهم لأنهم يجوا بالآلاف. فهم بيصنعوا مكان يقيم من الحر أو من البرد أو من المطر. ويستقبلوا فيه المعازيم ويروح. إذا وجع من باب استقباله من دون أي أيوه. ولاء من دون شيء لا. أيوه. إن الحاجة إلى ما لا لا أصل لكن من بدي وأجاب لا نبدو ألا بأسر مثل ما قال رب الله من هي معيد وأشبه ذلك ما نعلم له أصل نعم. وآخر يقول هل الملكان منكر ونكية يسألان النبي عليه الصلاة والسلام في قبره كما يسألان غيره؟ الرسول أخبر أن كل من يسأل عن دبه وعن دينه وعن نبيه ولا نخبرني عن نفسه عليه الصلاة والسلام الله أعلم نعم. لما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين الدنيا والآخرة اختار الآخرة وقال اللهم الرفيق الأعلى، فما المقصود بالرفيق الأعلى؟ يعني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. أيوه. ما حكم البكاء في صلاة الفرض وما حكم حكم البكاء في صلاة الفرض؟ البكاء في صلاة الفرض والنفع كله قربة إذا أصاب الإنسان خشوعا لله ورغبة فيما عنده عز وجل عند قراءة القرآن أو عند تذكر عظمة الله ليس في شيء. قد بكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى الصديق وبكى عمر الفرض. ما حكم من السنة أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن فهل يكون مستقبل القبلة شرطا؟ مو شرط لا. ما حكم من يأخذ على الأجنبي أجر مقدارها 10,000 ريال مقابل أن يكون المحل باسمه؟ ما عنده هذا أصل لا كذب لكن ما لا عمل له شريك ولا لا متشارك معه وإنما مجرد يكذب هذا لا أصل ولا يحل المال هذا. أما إذا كانت شريكة أنصار أخلال أرباع يسمى باسمه الشريك كله في البيع والشراء وإيراد السلع ونحو ذلك أو قيام بالأعمال الأخرى من باب الشركة فلا بأس. يعني هم الخياطين الحين خياطون الملابس المحل باسم واحد سعودي لان الاجانب ممنوعين من الامتلاك والاجانب هم اللي يدفعوا لصاحب المحل ويمارسوا الخياطه وهكذا المسافه اذا كان شريكا لا باس. اما كذب الحكومه منعت هذا الشيء ويجعلوا كذبهم وهم حيلا حيله على لا يجوز لا يجوز الا اذا كانت الدوله امرتهم بان يجعلوا باسم الشخص هذا وأبنتهم جميع اسم الشخص هذا وإن كان لهم هذا معناه ما أدنوا فيه بأسماء يحفظوا معينين إذا كان عن إذن من الدولة لمصلحة رأتها الدولة فلا بأس. ما حكم من يأخذ على العمال نسبة 50% وغير ذلك مقابل الكفالة؟ لا نعلم هذا أصلا نعم. يوم الجمعة سيكون إن شاء الله يوم عاشوراء فهل يجوز صباح صيام يوم الجمعة في هذا اليوم وهو صائم مستحبة وإجمالية؟ نعم نعم يصوم الجمعة قبلها يوم بعدها يوم لما هي عنها يفيدها بالصوم. أيوة ما في هذا يصوم قبلها خميس ويصوم معها السبت لا بأس. ما حكم التفخذ أثناء العادة الشهرية مع زوجته طبعا؟ لا ما يضر المحرم الجماع. أما كونه يتصل بفخذها أو يقبلها أو ينام معها أو يضمها إليه كل هذا لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع. نعم. لكن أفضل أن يكون عليها ستر كالإزار وقميص وسراويل هذا أبعد عن الوقوع فيما حرم الله. ما صحة حديث بسم الله الرحمن الرحيم. وآخر يسأل فيقول ما صحة حديث لا تسلموا على يهود أمتي؟ قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم الذين لا يشهدون صلاة العصر. لا أصل لهذا، لا نعرف لهذا أصلا، وإنما الثابت قوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود وأن صار بالسلام، وإذا لقيتم أحدا في طريق فاضطروا إلى ضيق، رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وأما هذا الأثر الذي ذكر سائل ما أصل. سمحت الشيخ، أنا كنت ماشي على الطريق ماشي المسجد في مسيحي، يقول أنه هو مسيحي، فماشي أنا وماشي بسيارته، عارف أننا ماشي إلى المسجد، قال أنت رح المسجد؟ قلت نعم، مشاني معه إلى المسجد، فما رأيكم في هذا؟ سيارك؟ حملك؟ حملني على السيارة. لا لا بأس، لأن ما مكمني، لا أقول له لا ولا مكمني. لو استأليت عنك أحسن، ولكن لا بأس، فعل فيك معروفا. فعل فيك معروفا، المعلومة في الهداية، يقول هداه الله. لعين لقد ربطني يهديك، ولكن في صلاة علينا صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صنع لكم معروفا كافئوا، من مكافأة الدعاء الهداية. سمحت الشيخ، بعدين حضرت علينا صلاة، الرجل نسى في قرأ يقول والله واحد بعد سورة الفاتحة، ثم نسى آخر السورة آخر الآية. نسى آخر الآية. ركع والتمين قال سبحان الله، وهذا قال المهم غبشوا، تمام كم، والراجع والإمام راجع مستمر في الركوع، فكم تم الصلاة؟ ما قرأ آخر الفاتحة آخر الآية كل أعوذ بالفلك، ومن شر حاسد إذا حسد ما قرأها. ما يضر فمن هنا سمحت الشيخ، ما يضر ولا حاجة للتنبيه، لكن أنا نازل تخلخبطوا في الأخير. ما يضر مقصود التنبيه هنا ما هو بمحله، لخبطوا في الأخير عندما قدوا التشهد الأخير يسلم وهم يقولوا سبحان الله. ماسك السلام في اليمين، ممكن منه يسلم على اليسار، فالآخر قال له اسجد، سجد سجدة واحدة، فقالوا ما سجد الثانية، قال سبحان الله، فهل ما يصح في الصلاة هذه وكيف حكمها؟ أنا أقول هم أخطأوا عليه وهم على سنة، وفي الأخير لجنا إلى حقك الرسالة الذي أرسلتها، فما لقنا تنبيه بالطريقة هذا عن أركان الصلاة الذي هي موجودة في المساجد. المقصود هذا إذا ترك آية من بعض الصور بعد الفاتحة أو بعض الآية بعد الفاتحة، لأن الفاتحة هي الركع والباقي مستحب. ما عدناها أشرار؟ لا ما يحتاج إعادة، سلموا بس، سلموا كذا. لما سجد سيدة جاهل ما يضر صلاة. لكن فيه ناس يا شيخ يتلفظون بالصلاة عند الإقامة، يتلفظون يعني، والله هم نويت أصلي الظهر أو العصر. نويت أن أصلي ما لحظة بدعة. هل هي بدعة؟ بدعة نعم، ما يقول نويت أن أصلي، يقول في قلبه بس. طيب. يقول في قلبه ويكفي. إقامة المنفرد مثل قضية صلاة الجماعة وجاء اثنين أو ثلاثة. نعم يقيم الصلاة. نعم. هل يجوز للمسلم أن يصوم يوم عرفة لليوم الذي عليه من رمضان؟ مثل ما تقدم يصنع عاشورة، يصام عن القضاء فلا باس، يرجى له الأجران. اللهم صل على رسول الله، صلى الله عليه وسلم. ما صحت الناس مرة مختلفة مع المغرب فلم يباتوا فيها، ورموا الجماعة في أول الليل بدري قبل انتهي بعد المغرب قليل، ورموا الجماعة وذهبوا وقصروا وذهبوا فطابوا، ما حكمهم؟ سألوا ولا ما سألوا؟ ما سألوا، غلط هذا، كل شيء فعلوا قبل نصف الليل غير صحيح، لا خروجهم ولا تقصيرهم ولا رميهم ولا طوافهم، عليهم يعيدوا الطواف والسعي، وعليهم دمعا ورمي الجمار قبل نصف الليل، وعليهم دمعا ترك المزدلفة، عندما حدهم عن ترك المزدلفة وثاني عن رميهم قبل غروب الشمس قبل نصف الليل اذا كان ما رمى يوم العيد، لكن ما عاد الرمي، وعليه ان يعيد الطواف والسعي. والفدي اللي ذبحه في الليل كذلك. نعم. الفدي ذبحه في الليل. وشو فدي؟ الهدي. فديهم؟ نعم. فدي التمتع يعني؟ نعم. ليلة 11؟ ذبحه نعم. ليلة 11؟ ليلة العاشر. قبل العيد. قبل العيد. أصبح العيد قبل العيد. قبل العيد. نعم. ليلة عرفة. نعم. يعيد ولا أيضا. نعم. ما صحة حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبطر، وحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ حديث كل أمر ذي بال جاء له طرق حسن المصطلح بعضها ولا بأس في بعضها، مدارها على عدة طرق، لكن بمجموعها الحديث حسن ويدل على أثرية الجاء بسم الله في الأمور ذات الأهمية. وأما لا صلاة لجار المسجد فهو حديث موقوف على علي بن مشهور، والصواب الحديث الصحيح من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، حديث الأعمى لما سأل عن الصلاة في الجماعة وليس له قال يلائمه قال له رخصة يصلي في بيته قال النبي أجب لما أخبره أن يسمع النداء قال أجب. وأما حديث صلاة في الجماعة فهو مشهور ولكن المحفوظ أنه موقوف على علي رضي الله عنه ومعنى صحيح. نعم. من مات وعليه أيام من رمضان هل يصوم عنه وليه؟ هذا هو السنة. كذلك بعض الصلوات يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه السلام صام عنه وليه متفق على صحته. إذا مات وعليه أيام من مثلها وتمكن طام من مرضه ولكن ما صام فسهل يقضى عنه. أما إذا كان ما طام مات في مرضه ولا يقضى الله الشفاء هذا لا يقضى عنه وليس عليه طعام لأنه ما تمكن من القضاء. وأما الصلوات فلا تقضى الصلاة لا تقضى عن الميت. نعم. هل يجوز لولي البنت أن يأخذ من مهر ابنته شيئا من المال؟ يجوز وهي لا تعلم. يجوز لأبيها يأخذ مالها ما لا يضرها. يقول صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أخذتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فلأبيها أن يأخذ من مالها ما يرى من دون ضرر عليها فيدفع لها ما تحتاج إليه ويأخذ منه ما ينفعه ولا يضرها لا بأس. أما غيره فلا إلا بإذنها إذا كانت رشيدة. ذهبت أنا ومعي جماعة إلى الطائف وبعد ذلك أحرمنا وذهبنا لنعتمر وإحنا في رمضان ونحن في رمضان ولكن صلينا في أحد المساجد المجاورة للحرم قبل أن نصلي في الحرم هل في ذلك حرج؟ لا في بأس. لو صلى الناس بعدما قدموا مكة في بعض مساجدها قبل الحرم لا بأس. طيب يا شيخ بالنسبة في رجل الآن يسكن جنبي وعنده 8 من الأطفال والآن زوجته حامل تقول بغسط هذا الجنين هل هذا يجوز؟ تقول إيش؟ تقول العيال الآن عندي 8 مكفينا واللي في بطني هذا لازم أسقطه. تقول لرجلها هذا يختلف إن كان في 40 الأولى وعليها ضار فلا بأس في 40 الأولى أما بعد هذا لا يجوز. نعم. إذا كان يعني الشيخ شهر شهرين؟ لا شهر بس 40 الأولى فقط 40 يوم حال النطفة. أيوة. هذا يجوز عند الحاجة إلى ذلك في الطرق الشرعية الطرق المباحة التي ما فيها مضرة لا يعرفها الأطباء. نعم. الأشياء اللي يمنعونها المستشفى لمنع الحمل لمضرة الحرمة استعمال الحبوب ومن الربط هل يجوز؟ إذا كان فيها مضرة عليها لمرضها أو فساد في رحمها أو خوف عليها لا بأس إن شاء الله. ما حكم الصلاة بعد المطاوع الذي هم يقصرونها في التجويد يعني لا يطبقون التجويد القرآن وفي ما بعدهم إذا كان يحسن الفاتحة بعدهم أحسن منهم بعد من الشبه ولكن اللي يجيد القرآن أكثر يكون أفضل. أيوة بس ما يقرؤون أقرأه لكتاب الله إذا تيسر أن الجيد يؤم يكون أفضل ولكنه شر لو قرأ منه دونها لكنه غير الفاتحة ولا يخل بها أجل إيه لا يقصر من الفاتحة ما يجيب التطبيق الله أعلم منهم لا يقل لهم صلوا فيها الله يهديهم. مما لا شك فيه من عز الدين وأهله من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن نلاحظ أن عامة القائمين من كبار السن وهذا يدل على أنه لا يوجد حوافز للشباب يعني أن جميع القائمين على الأمر بالمعروف والنهي من كبار السن مما لا شك فيه من عز الدين وأهله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الملاحظ أن عامة القائمين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كبار السن وهذا يدل على أنه لا توجد حوافز للشباب. إن شاء الله يوجد فيهم كبار السن وفيهم شباب نسأل الله كثرة الشباب يندمجون كثير كثير اندمجوا في السنة هذه وإلا كثيرهم كثير اندمجوا فضل الله ويوجد من ذلك ما يحفزهم. سمعنا أن كبار علماء يبايعون على بعض الطرق فما دوركم في هذا؟ شكرا. هذا من نعمة الصوفية هذا منكر هذا من نعمة التصوف في مصر والشام وغيرها هذا منكر مبايعات على كذا وعلى كذا هذا منكر. ما حكم دخول المسجد في وقت غروب الشمس هل يصلي أم لا لأن بعض الإخوان ينهون عن أصله ويقولون فيه نهي إذا دخل قبل غروب الشمس المسجد نهي صلاة المغرب أو دخل المسجد قبل طلوع الشمس لأجل يستريح أو لأجل يقرأ أو يحضر الدرس فالأفضل له أن يصلي ركعتين وإن جلس أخذا بما جاء من الأحاديث النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فلا بأس عليه لأن كثير من العلم قالوا إن أحاديث النهي ينبغي تقديمها على أحاديث الرخصة والصلاة أن أحاديث الرخصة مقدمة لأنها من ذوات الأسباب فإن صلى ركعتين قبل غروب الشمس وقبل طلوعها إذا دخل فهذا أفضل على الصحيح وإن جلس فلا حرج عليه إن شاء الله. شخص يسافر إن شاء الله إلى الخارج للدراسة وسيضطر إلى لبس ما يلبسونه في الخارج وذلك تجنبا للإحراج والفتنة، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ الواجب عليها لا تشبه بأعداء الله أينما كان، ولا ينبغي لها لا يدرس في الخارج، ينبغي لها يدرس في الداخل ولا يدرس في الخارج، لأن الخارج فيه فتنة وخطر عظيم، ينبغي لها أن يقتصر على الدراسة في بلاده وبين إخوانه المسلمين حذرا من الفتنة التي وقع فيها كثير من الناس. فإذا اضطر إلى ذلك ولم يتيسر له الدراسة في الداخل فليحافظ على دينه وليحذر شبهه بأعداء الله في ملابسهم أو غيرها. هناك شركة تبيع السيارات بالتقسيط وتأخذ قيمة السيارة من البنك نقدا، وهي تسجل المبلغ الجديد والذي فيه زيادة للبنك، والزبون يسجل الشركة، فما حكم هذا وهل هو من بيع العينة أو احتيال جديد؟ هناك شركة تبيع السيارات بالتقسيط وتأخذ قيمة السيارة من البنك كاش يعني نقدا، وهي تسدد المبلغ الجديد والذي فيه زيادة للبنك، والزبون يسدد الشركة وكيلة للشركة، هي بتبيع بالتقسيط بزيادة وتعطي للبنك قيمة السيارة الكاش يعني، لأن البنك بيعطيها الكاش وهي تعطي له فرق بين الكاش وبين التقسيط يعني. ما تحتاج إلى تفصيل. أيوه. صاحب السؤال يأتينا نستفسر إن شاء الله. ما نعرف وراءه. أيوه. نعم. لاعب الورق إذا كان لا ينهى عن الصلاة فما حكمه؟ لا يجوز لعب الورق لأنه من أعداء الملائكة. أيوه. إنسان الحج هذا العام إلا أنه نحر وحلق ثم لبس المخيطة معتبرا أن النحر يجزئ، فما الحكم؟ لا شيء عليه. رمى الجمرة ولبس لا حرج، لكن الأولى والأفضل والأحوط أن يلبس حتى نضيف إلى الرمي شيء ثاني، أما الحلق وإما الطواف هذا هو الأفضل والأحوط. يرمي ثم يحلق ويقصر ثم يلبس، أو يرمي ثم يطوف ثم يلبس. أما الرمي والنحر فلا يكفي النحر مع الرمي، فالأولى أن يضيف إلى الرمي شيء آخر من الباقيات، إما الحلق أو التقصير أو الطواف الصحيح كان عليه صحيح. اثنين من ثلاثة. نعم. هذا هو الأحوط. هل يجوز استخدام خدامة وجعلها في البيت مع الأولاد المراهقين؟ وإذا لم يتم ذلك سوف تذهب المرأة إلى أهلها. استخدام الخدمات في خطر عظيم، ولا ينبغي استخدامهن إلا للضرورة. إذا كان في البيت النساء تجلس معهن ولا يخشى من الفتنة، وينبغي استخدام كبيرة في السن غير الجميلة عند الضرورة، أما استخدامها وجعلها مع المراهقين هذا منكر. هل يجوز إدخال التلفاز في البيت إذا كان العيال يذهبون إلى الجيران والزوجة تهدد بالذهاب إلى أهلها؟ ينبغي ألا يطاوعهم، ينبغي ألا يعلق في البيت، لأن في أخ أخطار عليه وعلى ذريته، ينبغي لها أن يدع ذلك، وذهابه إلى الجيران بعض الوقت خير من وجوده في البيت. ما مدى صحة الحديث والآية لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، وما هو مثل الطاعة؟ كله صحيح، هذا صحيح. إنما الطاعة في المعروف. أيوه. ولا طاعة له في هذا كله صحيح. ولا يجوز طاعة الأب أو الزوج أو الأمير أو السلطان في معاصي الله، إذا قالها السلطان أو الأمير أو أبوه أو الزوج الزوجة يشرب الخمر لا يطيعه في ذلك. ما حكم غير شرب الخمر إذا قال احلق لحيتك أو احلق لحيتك أو سب أباك أو سب أمك أو لا تطع أباك ولا تطع أمك، كل هذا لا يطيعه في ذلك، أو لا تصلي في جماعة. ما حكم من يجلب غنم والشياء وغيرها إلى بلاد الشيعة لإقامة بدعه من الموالد وغيرها؟ هذا لا يجوز، هذا يعني كل ما يقول العدوان، والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما حكم تأخير صلاة العشاء إذا كنا في جماعة أكثر من ثلاثة؟ لا بأس، تأخيرها أفضل إذا كما يشق عليهم، تأخيرها أفضل إلى الثلث الأول قبل نصف الليل. يا شيخ طيب ظهر الله لك، الشيعة في الشرقية يحملون الله يكرمك الذبائح على حمير يطوفون باب الشوارع. تكلم كتاب ونشوف ننظر في الأمر. تكلم كتاب عن هذا اللي رأيته ونشوف ننظر إن شاء الله. موظف يكتب له انتداب وهو لا يذهب في هذه المهمة، ما حكمه ذلك؟ هل حلال أم حرام علما أنه اشتغل عمل إضافي حتى يوم الخميس والجمعة؟ الانتداب الكاذب لا يحل الحرام. الانتداب الكاذب ما ينفع ولا يجوز. لماذا لا تمنعون فتح محلات بيع الفيديو والشرايط والأغاني الفاجرة، علما أن العلماء دائما يفتون تحريمها ولكن لا تطبق الفتوى عند عرشان؟ نسأل الله يوفق الدولة ويعينها على منع هذه الأشياء، فهي تقول أنها مجتهدة في هذا الشيء ومسؤول عن ذلك، نسأل الله يعينهم على منع هذه الأفلام الخبيثة. وهؤلاء الناس الذين يبيعونها يتحيلون كل الخيار في جلبها وبيعها، وإلا فالدولة تمنعها جهرة وتمنع من الأفلام الخبيثة، ولكن هناك من يروجها ويجلبها بالطرق الخبيثة. نعم. هل يجوز صيام يوم عاشوراء وأيام البيض على تقويم أم القرى، أم الأفضل أن يتحرى الهلال ويرى؟ فإذا كان هذا هو الأفضل فما هو الحل وكيف تتم رؤيته؟ وهل لكم أن تطلبوا ذلك؟ هذا هو في هذا واسع، إن صام على التقويم فلا بأس، وإن تحرى فهو أفضل إذا تيسر له ذلك. والأمر في هذا واسع، لأنها نادرة. الأسئلة كثيرة وجدا. في بعد الساعة 7 الساعة 8 إلا تل. بارك الله جميعا. بارك الله جميعا. سبق الناس بدعواه ودعا الناس بجهد ماليا وأموالا. ولكن بين أنا مدعي فلا بد من بينات تشهد بما قال، ولكن إذا رأى تهمة يتهمه بقلة دينه وكثرة فساده فليبتعد، فليبعده عنه بالطرق الممكنة الطرق الحسنة التي تبعده عن بيته. أما أن يصدقها لا، لكن إذا كان متهما لما أنه معروف بالفساد معروف بقلة الدين فليبتعد عنه بالطرق التي شرعها الله من غير يصدق امرأته في ذلك. استدلت بعض طوائف الشيعة على جواز الزواج بتسع، وأخذوا بالجمع بين الألفاظ الواردة في الآية مثنى وثلاثة ورباع ومجموعها تسع، فما رد سماحتكم؟ الرافضة قولهم لا يلتفتوا إليه، وهكذا من شد من غيرهم وقال بالتسع كله قول مرفوض عند أهل العلم وليس له نصيب من الصحة، والذي عليه أهل العلم هو كالإجماع منهم أنه لا يجوز أبدا إلا أربع فقط، وأما التسع خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. والرافضة لهم زلات كثيرة وأخطاء كثيرة، وكثير منهم يبيح نكاح المتعة وهو محرم في النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل السنة، نكاح المتعة محرم عند أهل السنة والجماعة وبالنص من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لما حرم المتعة قال فإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وكثير من الرافضة أن يحل المتعة وربما تمتع بها وهي عند زوج ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أن نكاح المتعة هو أن ينكحها على مدة شهرين أو ثلاثة أو أربعة، يعطيها شيء معلوم تمكنه من نفسها على شهرين أو ثلاثة بدون ولي بدون شهود، هذا من أفضل الباطل، هذا هو الزنا ما شاء الله. يا شيخ صحيح البخاري عن أحد الصحابة رضي الله عنه يقول أن كنا مع الرسول في غزوة وطلق علينا العزبة فاستخدمها بخصي فلم يأبى منه، ما معنى هذا الكلام؟ يعني أباح له نكاح المتعة أول ثم نسخ المتعة، كان مباح في أول الإسلام ثم نسخه الله في أهل الإسلام وحرم، كان مباح لهم يزوجون نكاح المتعة شهرين ثلاثة أربعة في الأسفار ثم نسخ هذا وحرمه الله إلى يوم القيامة. نعم. طيب بعض الشباب المسلمين في البلاد الاجنبيه التعليم خوفا على نفسه يتزوج باحدى بنات النصارى لمده بقائه في التعليم هناك وبعدين يطلقها قبل مين؟ ما يكون شرط، ما يجوز يكون شرط. ما يكون شرط. اذا كان مشارطه متعه. ايوه. اما اذا كان في قلبه في نيته ما يضر. ايوه. لكن يا شيخ اساس المتعه هذا هو من الزنا؟ نعم صار زنا، ما حرمها الله صار زنا. المراه تتوقف عن الانجاب عند سن معين بخلاف الرجل، هل لهذا علاقه بالتشريع؟ هذا يختلف اختلاف النساء، غالبهن إذا بلغت 50 حول 50 لم تحمل، وربما حملت بعضهن قبل 60 وبعد 50 هذا قد يقع، لكن الغالب على النساء أنهن بإذن الله إذا بلغن 50 أو ما يقارب 50 لم تحمل بعد ذلك، وهذا لله فيه الحكمة سبحانه وتعالى. أنا في دولة تسمح بتعدد الزوجات مهما كانت الحالة، فماذا أفعل علما من خالف هذا القرار يسجن ويطلق الثانية غصبا عليه؟ إذا كنت في دولة لا تبيح التعدد انتقل عنها إلى دولة تبيح التعدد واجتهد، هذا هو. وإذا استطعت أن تعدد بطريقة سرية لا يعلمونها فلا بأس. وآخر يقول بعد انتهاء الأسئلة المتعلقة بالموضوع، كان لي ولد صغير يصرف له راتب شهري وقد توفي من مدة 3 سنوات ولا زلت أستلم ما يصرف باسمه لهذا الوقت، نأمل الإفادة، هل يجوز لي استلام باسمه أم لا؟ مما يعد يعني يعد علما أنني رجل كبير السن ولدي أسرة أعولها وأنا في حاجة ماسة لهذا الراتب. إذا كانت الدولة أو اللي رتب هذا الراتب فقد سمح بذلك وأنه لمن وراء الورثة فلا بأس، وإلا فعليك أن تبين أنه مات تطلب السماح، إذا لم يسمحوا فليس لك شيء بذلك ولا يحل لك. اما اذا كانوا قد سمحوا قالوا راتبه يكون ورثته فلا باس يكون لورثته، واما ان تخفي عليهم تقول انه موجود وتستلم لا يجوز. وإحدى النساء المسلمات قالت: والدي، وجاء الكلام لسماحتكم، تقول: قمت بزيارة ابنتي المريضة في المستشفى التخصصي العناية الطبية تحت رقم MSF، وصارت الموسيقى هي علاجهم في كل الظروف أو في كل الغرف، وبشكل مزعج موسيقى غربية. أرجو النظر في هذا القسم. وابنتك منيرة اسمها لقد سمعت في الآونة الأخيرة أن هناك مذهب خامس يسمى المذهب الصوفي، وتوجد كتب تأليف محمد علوي مالكي عن هذا المذهب الصوفي. ما رأي فضيلتكم بهذا المذهب؟ وهل تنصحون بقراءة هذه الكتب؟ جزاكم الله ألف خير. لا، الصوفية مين مذهب واحد، مذاهب كثيرة. الصوفية مذاهب كثيرة، والذي فعلها محمد مالكي هذا ما هو يتعلق بالصوفية فقط، يتعلق بالصوفية وغيرها، له أخطاء كبيرة، منها شيء يتعلق بالصوفية وتأييد الصوفية في بعض المسائل، ومنها شيء يتعلق بالشرك الأكبر، وقع في بعض كتب بأشياء تبيح الشرك الأكبر، نعوذ بالله، وعبادة غير الله ودعوة غير الله، فله أخطاء كبيرة فيها، بعضها بدع وبعضها شيء لبعض المذاهب الصوفية، وبعضها شرك أكبر، مضمون الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستهارة بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، وهذا شرك أكبر نعوذ بالله. نسأل الله أن يرده للصواب والهداية. يا شيخ، نعم، صحيح انكم راسلتم من عم الحسن في باكستان بشان الصوفيه؟ نعم. هل صحيح انكم راسلتم من عم الحسن بشان الصوفيه في باكستان؟ حصل بعض المكافاه في هذا الشيء، ونسال الله لهم التوفيق، لنا ولهم التوفيق. نساله عن قريه بها مسجد قديم وهو كافي لاهل المحل للجمعه والجماعه، ثم بني مسجد جديد. نساله عن قريه بها مسجد قديم وهو كافي لاهل المحل للجمعه والجماعه، ثم بني مسجد جديد لكنه في نفس الوقت أوسع من القديم ومتوسط لأهل المحل، والأكثر من أهل المحل يرغبون الجمعة في الجديد، فصار في المحل جمعتان علما بأن الماء متوفر في المسجدين. والمطلوب أفتونا، هل تصح الجمعة في المسجدين بإمامين، أم أيهما حق في شريعة الإسلام؟ هذا في المملكة ولا في خارج المملكة؟ هذا في المملكة طبعا. المملكة؟ والله كان في المملكة. مقدم حمود محمد صالح مزروع. إذا كان المملكة تقدم هذا دار الإفتاء وننظر فيه إن شاء الله. طيب، بين البلد المعروف، أي قضاء تتبع وننظر فيه. أيوه. أما إن كان في خارج المملكة فراجع العلماء هناك. أيوه. نعم. لقد أجرت عقارا على إحدى البنوك لمدة طويلة، ولكن في النهاية اتضح لي أن الإيجار على البنوك حرام، وبما أني مرتبط مع البنك مدة معينة قررت أن أعدل الأموال المأخوذة من إيجار البنك، فهل يجوز لي التصرف بهذه الأموال للمجاهدين الأفغان أو بناء مسجد أو عمل من أعمال الخير؟ وإذا لا يجوز لنا ذلك، ماذا أعمل بهذه الأموال جزاكم الله خيرا؟ إذا صرفتها في المجاهدين أو في بعض أعمال الخير فقد أحسنت، وهذا هو الطريق السوي، وهذا هو خلاص. ولا وبعد هذا عليك أن تدع تأجيل البنوك، لأن فيه تعاون، لأن في هذا تعاونا معهم على الإثم والعدوان، والبنوك فيها ربا كثير، فلا يجوز التعاون معهم لا بالتأثير عليهم ولا بالوظيفة عندهم حتى يدعوا الربا. الله يهدينا وإياهم. كثيرا ما نسمع أن الإنسان حيوان ناطق، هل هذا صحيح أم لا؟ وإذا هذا يعبر به كثير من الناس من الكلام، والمناطق أصحاب المنطق يقول الإنسان حيوان ناطق حتى يخرجوه عن البهيمة يعني، ولكن مثل ما سماه الله الإنسان إنسان مكلف مأمور منهي، وإذا سمي حيوان ناطق من باب التمييز عن الحيوان البهيمي فلا في شيء، من باب الإيضاح. أنا أعمل في السلك العسكري. لكن ما تكفي حيوان ناطق، حيوان يعقل، حيوان له عقل يميز بين الضار والنافع والخير والشر، مو مثل البهيمة، هو له عقله وله نطقه، فقد يوجد حيوان ينطق ويقلد كالببغاء، ولكن ما له قيمة ولا له عقل. فميزة الإنسان كونه عاقل، حيوان عاقل يعقل أحسن من حيوان ناطق، وإذا قيل عاقل ناطق لا بأس. أنا أعمل في السلك العسكري فيأمروننا أن نسير على الموسيقى، ما الحكم في ذلك؟ ليس هذا بجائز، عليك أن تناصح رئيسك ومن معك أنت وإخوانك، تناصحون تقولون هذا ما يجوز، هذا ما يصلح، ولكن نسير على التعليمات اللي تريدون منها غير الموسيقى وغير آلات الملاهي، حتى تكونوا جنودا صالحين تنفعون الناس بالنصيحة والتوجيه وترشدون من حولكم إلى الخير. نعم. وإذا يجبر الشيء؟ إذا أجبر فهذا الله واسع، يستطيع أن ينتقل، يستقيم، يستقيم يدع المنكر. نعم. آخر يتكلم عن نظرية داروين اليهودي، تقول إن الإنسان من سلالة قرد ويواصل تطوره حتى يصل إلى ما هو عليه الآن. هذا مقام خبيث، هذا مقام باطل، الله خلق الإنسان على حال إنسان من حين خلق الله آدم وإنسان لا سمع وبصر ونطق وعقل من حين خلق الله ربنا آدم وأنه ذريته القرد أمة أخرى القرود أمة أخرى قائمة وحدها القرود أمة والكلاب أمة والحمير أمة والأسود أمة والذئاب أمة والنمور أمة كل هذه أمم خلقها الله جل وعلا وليس الإنسان أصله قرد هذا قول باطل ومن قال هذا الستان فإن تاب إلا كفر نسأل الله العافية وحتى أنا على الوضوء ولما أراد يجدد الوضوء لكن قيمة الصلاة تعدل عن تجدد الوضوء وحلمنا على وضوء الصلاة على وضوء ولكن حب يجدد بس حب يجدد وضوء وهو على وضوء وهو على وضوء بس أحدث أراد أراد لا ما لكن لما قيمة الصلاة عدل عن ما هي شيء هو على طهارة محمد ما حكم الزواج من ملجأ الأيتام هل هو جائز أفتونا جزاكم الله خيرا لا ما في الأيتامات محفوظات إذا كانت طيبة ما يعرف عليها الخير زوجينا الحمد لله واللقيطة يا شيخ واللقيطة كذلك نشأت على حالة حسنة ولم يعرف عنها فساد ينبغي تزوجها ولكن تهمل سماحة الشيخ إن السفور والتبرج قد غزانا بجميع أشكاله وألوانه فنحن نرى النساء في الشوارع كاشفات الوجوه والرؤوس والنحور محمرات الوجوه والشفاه ولا نرى من يكون ذلك الجهود مبذولة في هذا مع الهيئة ومع المسؤولين ونسأل الله يفعل بالأسباب ويوفق المسلمين في الخير والواجب على المسلمين جميعا أن ينكروا المنكر لا يتكلم على فلان وفلان الواجب على المسلمين إذا رأوا المنكر ينكروه لأن الله أمر بهذا جميع المسلمين مو خاص بأحد كل مؤمن ومؤمنة عليه كان منكر والدعوة هي الخير حسب طاقته في قلبه في لسانه في يده في من يستطيع في بيته ونحو ذلك هذه أمور عامة للمسلمين جميعا كما قال الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عنه وقال جل وعلا في كتابه أن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والنبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليبينه بيده غير مسرة في لسانك غير مسرة في قلبك وذلك أضعف الإيمان الواجب على المسلمين أينما كانوا في القطار والسيارة والطائرة والبر والبحر وفي كل مكان أن يدعو إلى الخير ويأمر معروف ويدعو إلى المنكر بالكلام الطيب والحكمة والرفق رزق الله جميع التوفيق والهداية وصلى الله عليه وسلم وتخصصي هو النساء والولادة حيث أن هذا التخصص شاق على النساء وغالبا ما يكون مستواهم ضعيف فيه ونحتاج كثيرا للرجال في هذا التخصص فهل يجوز لي العمل في هذا التخصص مع العلم أنني شخصيا غيور جدا ولا أرضى لأهلي أن يكشفوا على رجال وإن كان في تخصص باطنية أو جلدية فأفتونا جزاكم الله خيرا على كل هذا التخصص خطير ويخشى منه على الرجل شر كثير ولكن إذا دعت له الضرورة لا بأس لكن إذا توله النساء ولن ينبغي إذا تخصص به النساء والفهد في تعليم النساء لهذا الأمر يكون أولى وأنفع للنساء وأبعد عن الشر ولكن قد تدعو الحاجة إلى تخصص الرجال فلا يضر ليافهم في موسكو ولا يستطيع إقامة صلاة الجمعة وسألنا علماء الأزهر فقالوا إن الجمعة لا تجب في ديار الكفار هل على ذلك دليل أم أنكم ترون غير ذلك ليافهم في موسكو ولا يستطيعون إقامة صلاة الجمعة وسألنا علماء فقالوا إن الجمعة لا تجب في ديار الكفار فهل على ذلك دليل أم أنكم ترون غير ذلك على كل حال المسافر لا تلزمه جمعة وإنما يصلي ظهرا وإذا كان مقيم إقامة طويلة لزمت الجمعة مع الناس مع المسلمين يصلي جمعة فإذا كان في بلاد ما فيها جمعة ولا يصلي أحد الجمعة صلى ظهرا ولا تلزمه جمعة يصلي ظهرا أما إن وجد مسلمين يصلي جمعة فإنه تلزمه ويصلي معهم تبعا له صلي معهم الجمعة وإلا فلا شيء عليه صلي ظهرا أيهما أفضل الزواج أم عدمه مع العلم أن عددا من كبار العلماء كانوا عزابا كالطبري شيخ المفسرين وابن تيمية إمام أهل السنة والعقيدة والمجاهد في سبيل الله وغيرهما ثم أبناء علماء الشيعة يتبعون آباءهم في العلم كما هو ملموس بخلاف أبناء علماء السنة وأعني في القرية في القرن الأخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا كلام في أن الزواج هو سنة ولا كلام في أن الواجب على المؤمنين أن يعتنوا بالزواج ولا يتركوه وإن تركه بعض الناس لأسباب قد يكون تركها لأن ما في شهوة قد يكون شغل عنه قد يكون لأسباب ما علمناها أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حث على الزواج وقبل ذلك في كتاب الله الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء وأنكحوا لا يعلمكم الصالحين من بعدكم وإمائكم فالزواج امر مطلوب لا بد منه وهو واجب في الجمله. والنبي عليه الصلاه والسلام قال يا معشر الشباب ان استطاع ان يتزوج فان غض البصر واحصل الفرج ومن لبس فعل البصر فانه له وجاء وتزوجوا الولود الودود فان يخالفهم من الامور يوم القيامه. والمقصود انه صلى الله عليه وسلم حث على الزواج كما حتى عليه كتاب الله عز وجل. فالقول بان الزواج يترك او يسرع تركه او كذا هذا منكر من القول. ولو فعل ذلك بعض الناس ان صح ان ابن جرير ما تزوج او صح ان الشيخ ما تزوج فقد يكون له معذار، لكن ليس حجه في هذا الامر. الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الامر، شيء لو بينه الرسول بينه الله ليس لاحد كلام في مخالفه ذلك كائنا من كان، بل يجب ان يؤخذ بقول الله ورسوله ولو تركه كثير من الناس. فلا عبرة بتركهم لأنهم قد يكونوا معذورين وأيضا ليسوا حجة فيما يخالف شرع الله. صدرت في بعض المدارس تعليمات للتلاميذ الأمر هنا بلزوم يا شيخنا أمر التخيير للوجوب على الصحيح. وقال بعض أهل العلم يجب عند خوف الفاحشة لشدد به الشهوة، ولكن الأصل هو الوجوب مطلقة إذا قدر، لأنه إذا قدر يحسن فرده بذلك ويتباعد عن أسباب الشر. أما العاجز فمعذور. صدرت في بعض المدارس تعليمات للتلاميذ بالوقوف تحية للعلم، ولم يكن هذا الأمر من قبل، نرجو إبداء النصح المسؤولين وبيان الحق بذلك، جزاكم الله خيرا. قد كتبنا فيها بينا هذا من التشبه بأعداء الله، ولا يجوز الوقوف العلم ولا غير هذا ما يفعله أعداء الله. ما تتشبه بأعداء الله، النبي عليه الصلاة والسلام من شبه بقوف هو منهم. من المعلوم أن العدل بين الأولاد في العطية واجب، ولكن قد يحتاج أحدهم ما لا يحتاج الآخر. الكبير يحتاج مصاريف اكثر من الصغير، والبنت قد تحتاج بعض الذهب، فكيف يكون العدل بينهم؟ العطيه التي فيها العدل المنحه الزائده من النفقه، قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم في العطايا الزائده، اما الانفاق عليهم فكل ينفق عليه بقدر حاجته، فالكبير له نفقه والرضيع له نفقه والذي بين ذلك له نفقه، فليس سواء، فهي نفقه واجبه ينفق عليهم بقدر حاجتهم. فالكبير بحاجة إلى ملابس غير ملابس الصغير، بحاجة إلى الزواج لكن ما عنده مال زوجه، بحاجة إلى السكن، والصغير حاجته هدوم، فكل من الأولاد يعطى حاجته على حسب حاله، ولا في هذا تعديل، التعديل في ذلك أنه يعطى حاجته، هذا التعديل. أما العطايا الزائدة على النفقة هذا هو محل التعديل، ولا يخص أحدا بشيء، لا يعطي هذا عود وهذا لا يعطي، هذا يعطي سيارة وهذا ما يعطي سيارة، لا، يساوي بينهم. لكن فيه نفقته في الملابس والمآكل والمشارب والسكن ونحو ذلك كل له قدر حاله. زوجتي لا تأمر أولادها بالصلاة ولا تزجرهم عن فعل المنكرات رغم محاولتي لها بالعدول عن هذا الموقف، علما أنني ضربتها مرات عديدة وهجرتها بعض الأحيان أكثر من 4 أشهر متواصلة ولكن دون جدوى، فماذا أفعل والحالة كذلك؟ عليك أن تجتهد أنت بنفسك وتأمرهم وتنهاهم وتنصح الأم وتستمر في نصيحتها وتوجيهها إلى الخير، وإذا نصحت أنت واتقيت الله واجتهدت وولدت الوسع سوف تعان إن شاء الله وتوفق. والله يقول من يتقي الله جعل له مخرجا ومن يتقي الله جعل له من أمره يسرا. فعليك أن تتقي الله وأنت المسؤول وهبتك أعظم، عليك أن تتقي الله في ذلك وأن تجتهد في أمرهم بالصلاة وتوجيههم إلى الخير بك بقرب وإناثة، وأن تنصح أمهم دائما وأن تطلب منها أن تعينك على الخير وأن لا تكون عولا على الشر. ومع الجهاد المستمر والنصيحة المستمرة والقيام بالواجب المستمر يهديهم الله إن شاء الله وتكفى شر أمهم. رجل زار قبور أقاربه وبعد الزيارة ذبح ذبيحة لله صدقة وقال أجرها لهؤلاء الموتى، فما حكم ما فعل؟ لا، إذا صدق عنهم ذبيحة وفر وفقها البطالة سواء قبل الزيارة ولا بعد الزيارة. الزيارة سنة، زيارة القبور والدعاء لهم لذكر الآخرة ولذكر الموت، فإذا ذبح ذبيحة وصدق بها عن موتى المسلمين أو صدق بنقود أو ملابس أو فرش أو غير هذا يلحق الموتى وينفعه. وآخر يقول ما المقصود بالذكر الذي ورد في قوله تعالى ومن يعرض عن ذكري فإن له ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ يعني القرآن، يقول الله القرآن ونصحت به السنة، من أعرض عن كتاب العزيز والسنة وطهرة ناله هذا الوعيد كما قلنا. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله ويقبل بذكر الله ويعمل به ويستعين بالله على ذلك. ومن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تفسر الذكر وتوضح معناه، هي من الذكر المنزه عن النبي عليه الصلاة والسلام. تجدون برفقي قصاصة من صحيفة السياسة الكويتية الصادرة قبل حوالي أسبوع، وهي تحمل مقال المدعو حمد السعيدان قد تهجم بأسلوب بذيء على المتدينين وصفهم إياهم بالهلوسة والتقوقع، ووصف الشخصية كما سخر منه.